بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون من المتبعين وأن يحسن خاتمتنا وإياكم، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فقد تبين لنا في الدروس الماضية مكانة هذا العلم ومكانة صاحب هذا الكتاب أنها مكانة عالية. وهذا العلم قلنا غير مرة أنه يسمى بعلم أصول الدين، لأن أحكام الدين تبنى عليه، أحكام الدين الفرعية تبنى عليه، وأحكام الدين الأصلية تبين فيه. ونريد بالأحكام الأصلية أي أحكام علم التوحيد، أحكام علم التوحيد. والله سبحانه وتعالى أنزل الذكر والكتب الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم من القرآن لعلهم يتفكرون ولعلهم يعقلون ما يؤول إليه مصيرهم في الحياة الآخرة إن عملوا خيرا أو اقترفوا شرا واجتنبوا أوامر الله سبحانه وتعالى. وذكرنا غير مرة أن الواجب في هذا العلم على سبيل التحديد هو البيان هو الأصل وليس الإجمال. البيان هو الأصل وليس الإجمال. البيان المقصود به هو تفصيل هذه المسائل، ليس بالضرورة أن يتم الرد على كل واحد بعينه، لكن المقصود هو البيان. إن لم يتم البيان إلا بالرد فقد وجب الرد، وإن تم البيان بغير رد فقد كفى الله سبحانه وتعالى المؤمنين القتال. ما في عندنا إشكال، لأن البيان هو المقصود أصالة. فإن تم البيان تم البلاغ، والتبليغ والبلاغ هو من الأمور التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، ولذلك وقعت هذه المهمة العظيمة على أكتاف وعلى عاتق من؟ العلماء الذين حملوا هذا العلم، علم أصول الدين. فوجب عليهم أكثر مما يجب على غيرهم من علماء الدين البيان. فبناء على ذلك أيها الإخوة الأفاضل، لا يصح بوجه من الوجوه أن يقال إن الكلام في علم التوحيد هو مفض لماذا؟ للفرقة، لأن الفرقة هي أصلا مبنية على عدم البيان، وعلم التوحيد مبني على ماذا؟ على وجوب البيان والبلاغ وعدم الإجمال. فإن بينا للناس أمكن جمع الناس على علم التوحيد، أمكن جمع الناس على أصول الدين، سواء كانت هذه الأصول في علم التوحيد الخالصة أو كانت أصول الدين بمعنى أنها من الأحكام القطعية الراسخة فيه، أي من الأحكام الشرعية التي لا يصح لأحد أن يخالفها. لكن مع عدم حصول البيان يعثر جمع المسلمين أو جمع الناس على هذا الدين. متى يمكن للناس أن يتسللوا ليشككوا في أحكام الدين الإسلامي؟ إن وقع أو إن حصل عدم البيان، يعني إن حصل الإجمال أو حصل التلبيس أو حصل التحريف، وقتئذ يمكن للناس أن يشككوا في أصول الدين، أو أن يدعو الناس أو أن يدعو غيرهم لما هو ليس من الدين أصلا. لكن عندما يكون الدين هينا واضحا، يعني البلاغ قد حصل على أتم وجه ممكن للبشر، ففي هذه الحالة التحريف يكون في أقل حالاته، والانحراف بإذن الله سبحانه وتعالى يكون في أقل حالاته الممكنة. لا نستطيع أن نقول إن البشر كلهم سيؤمنون، وإن كان هذا ليس على الله سبحانه وتعالى ببعيد وليس بمحال، لكننا نعلم أن الناس منهم مؤمن ومنهم كافر، وعلينا أن نقوم بمهمتنا، مهمتنا هي البيان. إذن كما بدأنا أول الكلام نقول لا يصح لأحد أيها الإخوة الأفاضل أن يقول إن الكلام في علم التوحيد أو في أصول الدين مفض إلى التفريق أو مفض إلى تفرقة الأمة. بالعكس، الكلام في أصول الدين هو الذي يجب على المسلمين. وأنا أعتقد أن تصدير مثل هذه العبارة أو مثل هذا الحكم أو مثل هذا الرأي لعامة المسلمين في هذا القرن وفي القرن الماضي، أعتقد أنه من أشد الأمور أو من أشد الأحكام التي تم تصديرها للناس، بحيث صارت عالقة في أذهنتهم. وكان هذا الأمر من أشد الأسباب، من أكبر الأسباب لتمزيق الأمة الإسلامية. وفي الوقت نفسه يدعي أصحابه أنهم إنما أرادوا جمع هذه الأمة، وهم بحسن ظن أو بحسن يعني طوية ونية، ولا نبحث في المقاصد والنوايا، أو بسوئها، وقد لا يبعد عن كثير منهم هذا الأمر، لا يعنينا، لكن نحن يعنينا الكلام في المقدمات. كيف يمكن لأحد أن يقول إننا نقتصر فقط على ماذا؟ على الكلام فيما لا تفترق به أفهام المسلمين. كيف تفترق أفهام المسلمين في مسائل في علم التوحيد ثم نقول دعكم من الكلام فيها؟ طب ما هو دعكم من الكلام فيها يعني اتركوها، معنى ذلك أنه لكل واحد أن يأخذ الشقة الذي يلائمه ويدعو إليه، فيتصبح الأمة إيش؟ فرقا وأحزابا. هذه الفرق بهذه الحالة بهذه الكيفية هي التي أمرنا بمحاولة إزالتها وإفنائها وإعدامها، ولا يتم ذلك إلا بالكلام في مثل هذه المسائل التي قد يتألف ويتحزب حولها الناس، يتحزب حولها الناس. يعني نضرب مثلا ولا نريد أن نفصل في هذا الأمر، لكن فقط أريد أن ألفت أنظاركم إلى هذه المسألة التي أعتقد أنها قد تم تصويرها تصويرا مقلوبا. يعني الأصل أن يتم الكلام في أصول الدين وفي كل ما يفترق به المسلمون، لأن هذا السبيل هو السبيل الأكبر والأعظم والأفخم لجمع المسلمين. ولكن الحال أننا صرنا نسمع كثيرا من الناس يقولون لا نتكلم فيما نختلف فيه. فبماذا نتكلم إذا لم نتكلم فيما نختلف فيه؟ بماذا نتكلم؟ نتكلم فقط فيما اجتمعنا عليه؟ طب ما بالكم إذا كان ما اختلفنا فيه سببا في الافتراق والتشرذم، وأن كل واحد من هؤلاء المختلفين الذين اجتمعوا على بعض الآراء صار لهم إيش؟ فرقا وأحزابا بنص القرآن. هذا هو الذي يمزق الأمة. السبيل الأعظم كما قلنا والسبب الأكبر لإبطال مثل هذه الظاهرة هو فتح مجال إيش؟ الكلام، فتح مجال الكلام فيما فيه الخلاف، وليس فتح مجال الكلام فقط فيما اتفق عليه المسلمون. يعني صرنا نسمع من لدن آدم عليه السلام، من لدن مين بيحكي لنا من لدن مين؟ لا مش من إبليس، الله يسامحك، إبليس في ناس أعطل منه لسه، من لدن الأفغاني ومحمد رشيد رضا، وبينهم الشيخ محمد عبده. أنا بعرف حتى فيه لو فيه شوية ناس مصريين يسمعونا راح يولعوا. أنا لم يعد عندي مهم جدا إن واحد يزعل ولا واحد يرضى، لا مصري ولا سعودي ولا أردني ولا إخواني ولا حزب تحريري ولا سلفي ولا أشعري حتى ولا صوفي، لأن الذي أمرنا به أن نتكلم بما نعتقد أنه الحق ونقيم الدليل عليه. من أراد أن يزعل يزعل، هو حر. إحنا عندما نقول مثلا أنه جماعة والحق، يعني الحق أنه أكثر واحد يعني روج لهذه الكلمة هو مين؟ محمد رشيد رضا. ثم بعد ذلك اشتهرت على ألسنة بعض الجماعات الإسلامية وخصوصا الإخوان المسلمين. أنا ما بديش أتكلم، سبحان الله، أنا والله ما في بالي لا أتكلم عن سياسة ولا عن إخوان المسلمين ولا عن شيء، لكن الأمر يعني ينجر هكذا، الأمر ينجر هكذا. يشهد الله أنه لا عندما جلست وقبل أن أجلس وقبل أن أخرج من البيت لم يكن في ذهني أبدا الكلام ولا حتى التطرق لهذا الموضوع. لكن هو في الحقيقة عندما تفكر فيه تنجر انجرار تلقائي انه لابد من الكلام فيه، لابد من الكلام فيه. هل ايها الاخوة الافاضل فعلا تعتقدون ان ما يجمعنا كمسلمين فقط هو الايمان بالله هكذا على الاطلاق، والايمان بالنبي هكذا على الاطلاق، والايمان بالبعث هكذا على الاطلاق؟ هذه الثلاثة امور التي كان محمد عبده يتكلم فيها، واللي محمد رشيد رضا لما كان محمد عبده حيا كان يتكلم فيها، لأنه بعد أن مات محمد عبده صار له كلام آخر وطريقة أخرى في الكلام. مال هوا لمين؟ للوهابية، لما زارهم في مكة وقال لسيدهم لملكهم لقد فتحت مكة إيش مرتين، مرة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومرة على عهدك. هذا محمد رشيد رضا يقول هذا الكلام وهو موجود، موجود في كتبه. هذه الكلمة أيها الإخوة الأفاضل أنا أعتقد هذه الكلمة التي أشرنا إليها وهي عدم الكلام إلا فيما نحن متفقون فيه، بل يجب علينا الكلام فيما نحن مختلفون فيه. فوق ما نتكلم فيما نحن متفقون عليه يجب علينا الكلام فيما نحن مختلفون فيه لنتعلم كيف نتفق، لأنه ما لم نتكلم فيما نحن مختلفون فيه لن نتفق، سيبقى كل واحد آخذا ظهره لصاحبه ويعتقد أنه الحق المطلق. لكن إذا اصطدمت الرؤوس وتقارعت الحجج تبين لأهل الحق وطلاب الصدق وطلاب العلم وما أكثرهم في هذه الأمة، تبين لهم شيئا فشيئا الحق من غير الحق ولو على سبيل التدريج. وهذا هو الأمر الأعظم الذي يفضي إلى جمعية الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة الأفاضل نقول مرة أخرى إن كثيرا من الناس روجوا بين هذه الأجيال، أجيالنا والأجيال التي قبلنا، وما زالوا يروجون أنه لا يصح أن نتكلم في الأمور الخلافية. وأنا أقول إنه يجب علينا الكلام في الأمرين، الأمور الاتفاقية التي هي متفق عليها، والأوجب من ذلك أن نتكلم في الأمور الخلافية. لماذا؟ لا لنركز ونمتن الشقة والاختلاف ولا البينونة بين المسلمين، بل لنسعى حثيثا سعيا حثيثا ليش؟ للاجتماع والتوافق، وهذا لا يكون إلا بالجدال بالتي هي أحسن. وبناء على هذا النسق وهذه القاعدة التي هي أمر من عند الله سبحانه وتعالى، وهي القاعدة التي طبقها أعلامنا من المسلمين وأكابر السلاطين والخلفاء في الأمم الإسلامية وفي الدول الإسلامية السابقة، حتى ظهر لنا بعد قرون قليلة أن أكثر المسلمين اجتمعوا على قول أهل السنة والجماعة. بناء على ماذا؟ لا بناء على أمر سلطاني أو قرار بوليسي أو شرطي أو عسكري أو نحو ذلك، لا، بل بناء على القناعة التي تتسلل إلى النفوس شيئا فشيئا، وهذا هو سبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا يجب علينا أيها الإخوة الأفاضل أن نتكلم في الخلافيات طلبا للاتفاق، طلبا للحق، طلبا للحق. فإن لم نصل ونتوصل بالنقاش والجدال إلى الحق فنكون قد عملنا ما يجب علينا. كل ما يجب علينا أن نصفي خاطرنا، أن نصفي قلبنا عندما نسعى للكلام في هذه المسائل الخلافية، لعل الله سبحانه وتعالى يحدث على أمرنا إيش فرقا، فرقا في هذه الأمة التي يعني تكسرت وتحطمت وتمزقت وصارت لم تعد تعرف أين هو الطريق وما هو السبيل للخروج من هذه الورطة. هذا هو الذي أردنا أن نبينه بين يدي هذا الدرس أو في أول هذا اللقاء المبارك. بناء على ذلك نبني الكلام على ذلك، وقد نعود إلى هذه القاعدة مرة أو مرتين في أثناء شرحنا لهذا الكتاب، وإذا كان في هناك أسئلة إن شاء الله أيضا بعد انتهاء الدرس نتناقش فيها، لأنه غالبا الأسئلة تثير يعني معاني أكثر مما يثيره نفس الدرس. فقط نمر إن شاء الله مرورا مختصرا حول ظاهرة أريد لها أن تستمر، وهي في الحقيقة تاريخيا وواقيا لم تستمر، أريد لها أن تبقى متجذرة ومتأصلة في أذهان الناس وهي في الحقيقة تاريخيا لم تكن كذلك. تاريخيا لم تكن كذلك. هذه الظاهرة هي محاولة تقرير أن علم الكلام أو علم أصول الدين أو البحث في علم التوحيد هو بغض النظر عن تسميات هذه، لكن غالبا ما يتخذ العنوان عليه هو الكلام في علم الكلام، ولكننا نعرف الآن أن علم الكلام ليس هو إلا البحث في أصول الدين. ليس العلم الكلام ليس عبارة عن البرطمة ولا الكلام الفارغ. علم الكلام هو عبارة عن علم وضع للبحث في أصول الدين، في المسائل المختلف فيها والمسائل المتفق عليها. هذه الظاهرة التي أريد لها في هذا العصر على سبيل الخصوص الذي نعيش فيه، العصر الذي نعيش فيه، أن يعاد إحياؤها وتقريرها واستقرارها في قلوب الناس، وهي أن علم الكلام مذموم. علم الكلام مذموم هكذا على الإطلاق. كيف أراد بعضهم أن يقول إن الكلام فيما فيه خلاف مذموم هكذا، ولا يجوز لنا أن نتكلم فيه هكذا على الإطلاق من دون تفصيل فقهي، من دون تفصيل علمي، من دون نظر في سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من دون نظر في سيرة العلماء الأكابر رحمهم الله تعالى. واستقرت هذه القاعدة إلى حد كبير في نفوس المثقفين والعلماء والدعاة وهكذا. كذلك استقرت هذه الدعوة، وهي أن علم الكلام من العلوم المذمومة في هذا العصر، وانتشر كتب لها للأسف انتشار كبير في المؤسسات الأكاديمية، في الجامعات الرسمية، في الجامعات غير الرسمية، بين المشايخ، حتى صار كثير من الأشاعرة والماتريدية للأسف يعتقدون بهذا الاعتقاد أن الأصل في علم الكلام أنه مذموم. نعم نعم. وأنا أستطيع أن أضرب أمثلة وأسمي بعض الأسماء لبعض المشايخ المشهورين في هذا الزمان الذي نعيش فيه، لكن سأكتفي ببيان المعنى. فإن طلب مني تفصيل سأفصل. إن طلب، إن واحد منكم يعني استغرب وقال يبعد جدا أن يقال هذا، سأضرب له أمثلة وسيستغرب كثيرا. لن أضرب أمثلة على ابن تيمية والوهابية وغير ذلك، لأنه هذا ليس محل استغراب، لأن هذا هو ديدنهم. لا، سأضرب أمثلة من بعض المنتسبين لمذهب أهل السنة من الأشاعرة والصوفية الذين يقررون هذا الاعتقاد. لاحظ كيف المسألة، وهذا أمر خطير جدا. هذا يدل على أن هناك اختراقا من الأفكار التي هي خارج مناط وخارج حوزة أهل السنة في عقر دار أهل السنة، تمزق داخلي. وهذا هو الواقع المرير الذي نعاني منه في هذا الزمان. هذا أحد، يعني أحد أشد الوجوه من التمزق التي نعاني منها في صفوف أهل السنة. نقول أريد لهذه الدعوة الانتشار، ورفع لواء هذه الدعوة فريقان. الفريق الأول لا يهمه الدين، لأنهم غالبا إما أخذوا ثقافتهم من مستشرقين، أو هم أصلا علمانيون وحداثيون، وقولهم غير معتبر في الدين أصلا، غير معتبر في الدين، لأن أصولهم التي يبنون عليها هي أصلا ليست أصولا إسلامية في معظمها. وبالتالي عندما يرى مثل هؤلاء علما قويا متينا يراد به إعلاء شوكة الدين وبيان أصالة ووثاقة وقوة ومتانة القواعد والأحكام التي يبنى عليها هذا الدين، فمن شأنهم تحقير مثل هذا العلم والذم فيه والتشكيك فيه، ودعوى أنه إنما أخذ مرة من اليونان ومرة من الفلاسفة ومرة من الباطنية ومرة من هنا ومرة من هناك. هذه دعوة معروفة وغير يعني غير مستغرب منها، لأنها صدرت بهذا النمط بهذا السياق من أناس أصلا يهمهم تمزيق الدين. لكن الشيء الأخطر أن تصدر مثل هذه الدعوة بالضبط من أناس ينتسبون إلى إيش؟ الدين الإسلامي. على رأسهم في هذا الزمان الذي نعيش فيه الوهابية. الوهابية أتباع وأتباع ابن تيمية، أتباع ابن تيمية، حتى وإن قال إنني لست وهابيا، لأنه بعض أهل السنة من الأشاعرة يتبع ابن تيمية. بعض أهل السنة من الأشاعرة يتبع ابن تيمية ولو في بعض المسائل، ويقول أنا لست إيش وهابيا، لكنه يقول في الوقت نفسه بحقيقة آراء ابن تيمية. وبعض الناس الذين ليسوا وهابيين ولا شيء، ومع ذلك يتبعون آراء ابن تيمية. لذلك أنا أعطف وهابية وأتباع ابن تيمية، تمام؟ لأنه هناك في انتشار في طيف ابن تيمية وانتشار في طيف الوهابية، في هناك يعني مش إنه كل وهابي فهو تيمي وكل تيمي فهو وهابي بس، لا، هناك إيش؟ أيوة، في هناك اشتراك خاص وعام، تمام؟ مش عموم وخصوص مطلق ولا تساوي، من وجوه عديدة، مش من وجه واحد حتى. فالقصد الذي أريد أن أقوله أن هؤلاء للأسف أتباع ابن تيمية والوهابية قرروا عند عامة الناس وعند خواصهم وعند علمائهم أن الكلام في علم الكلام مذموم. وللأسف أكبر حججهم كلمات صدرت عن أئمة متقدمين مثل الإمام الشافعي والإمام مالك ونحوهم من الأئمة الأكابر. سنقرأ الآن بعض هذه الكلمات ونناقشها ونبين على سبيل الاختصار ما هو مفهوم علم الكلام، ولماذا يعني عن من كان يتكلم الإمام الشافعي، ومن كان من المتكلمين موجودا في زمن الإمام الشافعي. هل كان مثلا الإمام الأشعري موجودا؟ هل كان الإمام الماتريدي موجودا؟ من هم الذين كانوا يسمون بالمتكلمين في زمن الإمام الشافعي؟ حتى يعني إذا صدرت كلمة مثل هذه الكلمة ما روي عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وأقبل إيش؟ على الكلام. هذه عبارة من العبارات أو كلمة من الكلمات التي يكثرون من الاستدلال بها عن إمام كبير عظيم مثل الإمام الشافعي، ومثلها روي عن الإمام مالك، وبعض كلمات رويت عن الإمام أبي حنيفة، نتكلم على بعضها لا جميعها، لقد يعني فقد ذكرت شيئا كافيا منها في كتاب الشرح الكبير، لكن أنا أتخذ مثالا وأحلله ليصبح عينة، يعني مثال ويفهم منه غيره. لاحظوا أيها الإخوة الأفاضل، الإمام الشافعي رحمه الله متى ولد ومتى توفي؟ 150 200 وإيش؟ 204، يعني قبل لسه ما ينولد الإمام الأشعري، وقبل ما يتجوز أبو أم الإمام الماتريدي، يعني أبو أمه للإمام الماتريدي والأشعري يمكن ما كانوا متزوجين، صح؟ في هذه الفترة. يعني المسألة ليس لها علاقة بعلم الكلام عند أهل السنة في تلك الفترة. تاريخيا المتكلمون كانوا يطلقون على من؟ أهل الكلام كانوا يطلقون على من؟ هل كانوا يطلقون على مثل الإمام أبو حنيفة مثلا متكلم؟ لا، أبو حنيفة كان يتخذ عنوانا خاصا به، هو الفقه الأكبر في الكلام، في علم التوحيد كان يقول هذا الفقه الأكبر، ولذلك اسم الكتاب المشهور عن الإمام أبي حنيفة المروي عنه يعني ولو بمعناه الفقه الأكبر، لأنه هذا يربي به النفوس، والفقه الأصغر اللي هو الفقه يربى به المعاملات والشوارح. علم الكلام واسم المتكلمين كان مشهورا في تلك الفترة تاريخيا، وقد ذكر هذا غير واحد من العلماء، إطلاق كان يطلق أكثر ما يطلق على القدرية، على من كان موجود من المعتزلة، على بعض الفرق الأخرى. ولذلك عندما كان يتكلم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لاحظوا أول كلامه كيف وآخر كلامه كيف. أول كلامه: حكمي في أهل الكلام. إيش يعني أهل الكلام؟ هو الإمام الشافعي يعني علم ما سوف يحدث في المستقبل. يعني هل علم مثلا إن هناك سيصدر واحد مثل الإمام الأشعري والإمام الغزالي علم هذا كله فعمم قوله في كل من كان متكلما إلى يوم الدين، أم إنه كان يتكلم على إيش؟ على معهودين مخصوصين معروفين بالكلام، وهذا هو الأصل. في مثل هذه الكلمات حكمي في أهل الكلام يعني المعهودين بالكلام، المعهودين بالكلام الذي عهد الذين عهد منهم الكلام في زمان الإمام الشافعي من هم؟ هم من ذكرنا لكم معتزلة، قدرية، خوارج وغير ذلك. حكمي في هؤلاء لا سيما وقد انتشر واشتهر بينه وبين حفص الفرد مناقشات ونقلت عن أصحابه ونشرت عنه كلمات، هو نفسه كان رضي الله تعالى عنه كان يتكلم في مسائل علم التوحيد، تكلم في خلق القرآن وتكلم في الإمامة وتكلم في التوحيد وتكلم في الرسالة والنبوة ورد على النصارى وغير ذلك، وكذلك الإمام مالك. وهذه هي مسائل علم الكلام. إذن عندما يقول حكمي في أهل الكلام، حكمي معنى ذلك حكمي في أهل الكلام الذين خالفوا الكتاب والسنة. طب من وين عرفت هذا يا أخ سعيد؟ أنت دائما إيش تكذبون على العلماء، تحرفون كلامهم. لا والله ليس شغلنا لا تحريف كلام علماء ولا شيء، إحنا شغلنا أن نفهم معنى كلام العلماء، لأنه هو رحمه الله يقول هذا، ولاحظ آخر كلامه إيش بيقول، هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. يعني أقبل على الكلام إيش؟ الذي يخالف الكلام الكتاب والسنة. إذن هو رحمه الله عندما قال حكمي في أهل الكلام أو في الذين يتبعون الكلام، الذين يتبعون الكلام الذي هو مخالف للكتاب والسنة. وكان أغلب من يوصفون ويوسمون بالكلام في تلك العصور هم فعلا من المخالفين للكتاب والسنة، مثل كما قلنا لكم المعتزلة والقدرية والكرامية ونحو ذلك، ومنهم الشيعة أيضا، ومنهم الشيعة، لأنه اسم المتكلمي أهل السنة ظهر متأخرا أصلا أيها الإخوة الأفاضل. تاريخيا كاسم كلقب صار يطلق على أهل السنة الذين يتكلمون في أصول الدين على ويطلق عليهم لقب المتكلمون متأخرا، هذا صار متأخرا. لا يقال إنه إذا عند أهل السنة لم يكن هناك مذهب فقه مذهب عقائدي، لا كان هناك مذهب عقائدي، لكن لم يكونوا يتسمون إيش بالمتكلمين، علماء أصول دين، الفقه الأكبر، الفقهاء، هكذا الفقهاء. لاحظ كيف المسألة. الإمام أحمد بن حنبل من علماء أهل السنة، ما كان يسمي نفسه بالمتكلم، لكن له كلام كثير في خلق أفعال العباد وفي القرآن وفي صفات الله سبحانه وتعالى وفي النبوة وغير ذلك، الحارث المحاسبي وغيرهم من العلماء. لاحظ كيف المسألة. فإذا الذي نريد أن نقوله أنه أكثر الذين كانوا يسمون بالمتكلمين الذين اشتهروا باسم المتكلمين في ذلك الزمان هم من ينصرف إليهم مثل كلام الإمام الشافعي هنا في هذه العبارة. حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريعة، الحكم في أهل الكلام الذين نعرفهم، هذا معنى الكلام، أن يضربوا بالجريد. ليش؟ لأنه وضح العلة في ذلك في آخر كلامه فقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، هذا جزاء. طيب لو فرضنا أن هناك متكلما تكلم ووافق الكتاب والسنة، هل يكون حكم الإمام الشافعي فيه أن يضرب بالجريد والنعال؟ لا طبعا 100%. إذن يفهم من نفس كلام الإمام الشافعي أن بعض المتكلمين تكلموا فخالفوا الكتاب والسنة، فهذا حكمه هو فيهم أن يضربوا. قد لا يوافقه غيره من الفقهاء في ذلك أصلا، قد لا يكون هناك الحل أن يضربوا، لكن هذا من باب إيش المبالغة، لأنه في الحقيقة حفص الفرد كان يجلس معه في المسجد نفسه ولم يعهد عن الإمام الشافعي أنه مسك النعل وصار يضرب فيه. لا يؤخذ كلام مثل هؤلاء العلماء على ظاهره هكذا، وإلا لسمعنا قصصا وحكايات كثيرة عن الإمام الشافعي وأصحابه، وكان لهم سلطان وجاه وشهرة عند المتقدمين يعني في زمانهم، كلهم مسكين كان يدروا يضربوا في الناس، لكن ما عرفنا هذا. إذا كان قصد الإمام الشافعي المبالغة في التشنيع عليهم وذمهم من أجل هذه العلة التي ذكرها، وهي إيش؟ مخالفة الكتاب والسنة. أنا أظن أيها الإخوة الأفاضل أن أي إنسان صادق منصف يسمع مثل هذه العبارة ويتدبر فيها مثل هذا التدبر الذي هو تدبر وتفكر واقعي حقيقي ليس فيه لا تحريف ولا لي عنق للكلمات ولا شيء، بالعكس هو عبارة عن تفكير وتحليل مبني على رؤية تاريخية وحمل الكلام على الأصل ما يحمل عليه إن هو الأصل في الكلام المعرف بأل نتكلم فيها أصوليا. الأصل حمله على إيش؟ الأل على العهدية، والأل العهدية مش فقط على العهد الذهني بل على العهد الخارجي ونحو ذلك. خليها لبعدين، خلينا نخلص من المتقدمين وبعدين بنحكي عن المتأخرين. فنستطيع أن نعيد تحليل وتوجيه كل هذه العبارات والمعاني التي ذكرتها بناء على أسس تاريخية مقررة، ونرجعكم إلى مراجع، وبناء على أسس تفسير النصوص المعتبرة لنخرج بهذا الكلام أو بهذا المعنى الذي ذكرناه. ولذلك أيها الإخوة الأفاضل، أعاظم علماء مذهب الإمام الشافعي الذين تبعوه بعد ذلك واتبعوا يعني واتخذوه قدوة وساروا على منهجه، لم يعرف عنهم إنهم ضلهم بقوا يحكون هذه العبارة عن الإمام الشافعي. لا نرى مثل هذه العبارة على فكرة في كتب الإمام المذهب الشافعي المعتبرة، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين. يعني هم عرفوا بالضبط، هم أعرفوا بكلام إمامهم وبحقيقة مرامه من غيرهم، فهم جردوا هذا الكلام وحملوه على ما ينبغي أن يحمل عليه. لكن من الذي استمر في حمل هذا الكلام على ما يريد أن يظهر منه، ما يريد هو أن يظهره من هذا الكلام، لأنه المعنى الذي هو يريده ليس ظاهرا من كلام الإمام الشافعي في الحقيقة. من؟ أولئك الذين في قلوبهم إيش؟ مرض. أولئك الذين يتبعون ما تشابه من الكلام، ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فقط. هؤلاء هم الذين بقوا طوال الزمان، طوال الأزمنة، وظهروا في العصر الذي نعيش فيه في الزمان الماضي القريب، وأعادوا مثل هذا الحكم وحاولوا غرسه ونجحوا في ذلك نجاحا كبيرا في نفوس الناس إنه علم الكلام مطلقا مذموم، مطلقا علم الكلام مذموم. والحقيقة إنه لا أحد من العقلاء، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، يجوز لنفسه أن يطلق مثل هذا الحكم. أحكي لك مين حتى لا يصحح لنفسه أن يقول هذا؟ حكيت لي مين؟ ابن تيمية نفسه لا يعمم هذا الكلام. ابن تيمية نفسه في كتبه لا يعمم هذا الكلام، بل يخصصه، ويخصصه بنفس القيد الذي ذكره الإمام الشافعي. نفس ابن تيمية، يعني عندما يقول الفرق الإسلامية تتكلم، بيقول نحن لا نذم جميع الفرق الإسلامية هكذا لأنها فرق إسلامية، بل نحن نذم هذه الفرق لأنها خالفت الكتاب والسنة على الأقل في نظره. ونحن لا نقول إن علم الكلام مطلقا مذموم هكذا من حيث أنه علم يتكلم في أصول الدين، لا، بل لأنه إن كان نتائج هذا العلم خلاف الكتاب والسنة هذا مذموم، وإن كان وفاق أهل السنة فليس مذموما. والعبرة ليست بالألفاظ بل العبرة بالمعاني التي تدل على الألفاظ. ودائما بذكر القاعدة التي قطعا كلكم تعرفونها، إنه هذا اللفظ مجمل، نسألكم ماذا أريد به، إن كان كذا فهو كذا، وهكذا. هذه القاعدة التي دائما أنتم دائما تتحاذقون في تطبيقها على كلام الله سبحانه وتعالى الظاهر منه وعلى كلام العلماء، فالأولى بكم إيش؟ أن تطبقوها في فهم مثل هذه العبارات. لكن لأمر ما، وقد وضحنا ما هو، حرصوا حرصا تاما على تعميم مثل هذه العبارة، وسيفشلون، وقد فشلوا في هذا العصر، في هذا الزمان الذي نعيش فيه، هو بداية فشلهم في تأسيس وفي ترسيخ مثل هذه المفاهيم في أذهان الأمة الإسلامية. لأن الأمة الإسلامية صارت كثير هناك من طبقات الناس ومن أجيال الشباب من صاروا يعون تماما ما هو المقصود بمذهب إيش؟ الوهابية، وما هو المقصود بمذهب ابن تيمية، وما هو المقصود بمذهب أهل السنة. فلذلك لم يعد كثير منهم يتعلقون بكلمات رويت من هنا أو من هناك، بل صاروا يزيدون تمحيص المسائل والمعاني حتى يصلوا إيش؟ إلى أصولها ويتشبثون بها. وأنا أعتقد اعتقادا راسخا بأن زمان هذه الخدعة الكبرى التي عشنا فيها وعاش فيها آباؤنا خلال العقود المتأخرة القديمة، هذا الزمان قد بدأ الآن في الزوال، زوال هذه الخدعة قد بدأت، وبإذن الله ستزول، لكن لن تزول بين لحظة أو بين ليلة وضحاها، ستحتاج إلى جهد واستمرار وجدية حتى تزول، لأنه هكذا هي طيرورة الأمور وطيرورتها شوي شوي بتصير. كلما استمرينا في الجهد والعمل والجدية اكتسبنا أشياء وأرجعنا الأمور إلى نصابها، والله سبحانه وتعالى الموفق. هذا تقريبا مثال على الأمثلة التي ذكرت كثيرا منها حول هذا الموضوع. نذكر فقط بعض العبارات عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وما قيل في تاريخه، من أنه يعني مما ذكرناه في أول درس أنه كان أصلا هو من العلماء في أصول الدين، وبقي على ذلك فترة طويلة من عمره حتى بعد ذلك اشتغل في الفقه، اشتغل في الفقه. لاحظ الموفق المكي في مناقبه، في مناقب الإمام أبي حنيفة في الباب الرابع ماذا يقول؟ قال ما روي عن ذكره الخطيب في تاريخه ونقله الموفق المكي في مناقبه في الباب الرابع، قال: سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول: كنت أنظر في الكلام حتى بلغت فيه مبلغا يشار إلي فيه بالأصابع. كنت أنظر في الكلام حتى بلغت فيه مبلغا يشار إلي فيه بالأصابع. لاحظوا، إذن الكلام كان معروفا، لكن الشهرة في إطلاق الكلام كانت أكثر شيء تطلق على ماذا؟ على المخالفين لأهل السنة. وليس معنى ذلك أنه لم يكن هناك أحد من أهل السنة يتكلم في هذه المسائل، بل كان لأهل السنة مذهبهم، وهذا سنوضحه بإذن الله سبحانه وتعالى، ونذكر سلسلة علماء أهل السنة الذين هم كانوا قبل الإمام الأشعري، قبل الإمام الأشعري مدارسهم. وأيضا كان أبو حنيفة أول أمره يجادل أهل الأهواء. لاحظوا كيف أول أمره يجادل أهل الأهواء في أصول الدين، وهذه صنعة المتكلم، حتى صار رأسا في ذلك منظورا إليه، منظورا إليه يعني متبعا، إماما كبيرا في هذا الأمر. وفي مناقب الإمام الموفق المكي أيضا أن الإمام رحمه الله تعالى لم يزل يلتمس الكلام ويخاطم الناس حتى مهر فيه. وأيضا فيه عن حماد ابن أبي حنيفة: كان أبو حنيفة يأمرني بطلب الكلام ويحدوني عليه كثيرا ويقول: يا بني تعلم الكلام فإنه الفقه الأكبر. شوف كيف، يعني كان يحضه عليه، وهذا هو الذي استقر عليه أتباع أبي حنيفة، يصرحون بضرورة دراسة مثل هذا العلم، سواء سمي أصول الدين أو علم الكلام أو أي اسم آخر، لأن العبرة كما قلنا ليست مبنية على الأسماء. وأيضا هناك عبارات كثيرة ننقل منها عبارة أيضا، لا نريد أن نقف كثيرا في هذا المعنى، يعني أكثر من ذلك. قال الإمام أبو اليسر البزدوي في كتابه أصول الدين، قال: وأبو حنيفة رحمه الله تعلم هذا العلم، أي علم الكلام، وكان يناظر فيه مع المعتزلة ومع جميع أهل البدع، وكان يعلم أصحابه في الابتداء، وقد صنف فيها كتبا وقع بعضها إلينا، وعامتها محاها وغسلها أهل البدع والزيغ، محاها وغسلها أهل البدع والزيغ. ومما يعني لاحظوا، من زمان كانوا يتبعوا مثل هذه الطريقة هؤلاء، وخصوصا أنا أعتقد تماما أن الذين كانوا يغسلوها هم المجسمة، لأن المعتزلة ليش يغسلوا كتب الإمام أبو حنيفة؟ يعني بناقشوا أبو حنيفة وبناقشوا غيره، هم هذول اللي دائما بدسوا بمزقوا كذا، هم المجسمة. والتجسيم في الأمة الإسلامية ليس طارئا، بل هو في العصور الأولى ظهر، في العصور الأولى ظهر. ألم تسمعوا يعني عن مناس في عصر الصحابة، في عصر الصحابة الذين اعتقد بعضهم بألوهية علي رضي الله تعالى عنه، ألوهية علي، ماذا سيكون عقيدة هؤلاء إلا الترسيم؟ الذين يعتقدون بأن عليا هو إله، وكان في زمان عصر الصحابة، وليس من الصحابة، كانوا في زمان عصر الصحابة، هؤلاء قطعا من المجسمة. فظهور مثل هذه الاعتقادات المنحرفة الباطلة موجودة في العصور الأولى، في العصور الإسلامية الأولى. وكذلك مثلا القدرية، القدرية ظهروا أيضا في عصر الصحابة، وقد ذكرنا مثالا على ذلك، ومذكور في كتاب صحيح مسلم أنهم جاء بعضهم من العراق يسألون عبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب، يسألونه عمن يقول لا قدر والأمر أنف، لا قدر والأمر أنف. ما قال لهم نحن أيها الإخوة لا نتكلم في الخلافيات، ونحن نتكلم فقط فيما اتفقت الأمة الإسلامية عليه، الكتاب والسنة. قال لهم أبلغوهم أن أبا عبد الله بريء منهم. شوف كيف اتخذ موقف، ما قال يا إخوان ما في داعي نتكلم في الخلافيات، لا، الخلافيات واحد سأل في سؤال مهم ملح جاوبوا، والهدلات زعلوا يزعلوا، ما في عندهم عشان خاطر فلان وعشان ما يتعرف منا فلان وعشان ما في هذه القصص اللي ظهرت عندنا الآن. ولذلك ظهرت قوة الأمة الإسلامية، لأن العلماء الذين كانوا فيها وكانوا يقومون في على أمرها كانوا عظماء، كانوا يحترمون ويوقرون ويقومون بالعلم بحسب ما يجب عليهم القيام. لاحظ إيش قال، ومما وقع إلينا كتاب العالم والمتعلم وكتاب الفقه الأكبر، وقد نص في كتاب العالم والمتعلم أنه لا بأس بتعلم هذا العلم. هذا الإمام أبو حنيفة، ورد على من منع، الإمام البزدوي أبو اليسر البزدوي رد على من منع من تعلم علم الكلام فقال ونحن نتبع أبا حنيفة فإنه إمامنا وقدوتنا في الأصول والفروع، وإنه كان يجوز تعليمه وتعلمه والتصنيف فيه. وهذا الحكم أيها الإخوة الفاضل هو ما استقر عليه أعاظم العلماء من الأمة الإسلامية في جميع المذاهب، من جميع المذاهب. طيب قد يقول قائل لماذا، على ماذا يعتمد ابن تيمية في تشنيعه على علم الكلام، على ماذا يعتمد الوهابيون في تشنيعهم على علم الكلام، بعد أن رأينا وإن كانت أمثلة التي ذكرناها في الدرس لكن المجال مبسوط والبحث موجود، البحوث موجودة في كتب العلماء، لسنا بحاجة لا للقص ولا لللصق ولا للتأويل ولا للتحريف، كلماتهم تحكي عنهم، كلماتهم تحكي عنهم، لا يحتاج الأمر منا إلا إلى القراءة فقط، البحث البسيط السهل الميسور لكل واحد من طلاب أهل العلم حتى ينكشف له هذا الأمر. طب بناء على ماذا كان يهتم ابن تيمية، لأجل ماذا كان يهتم ابن تيمية بالتشنيع على علم الكلام؟ طب من هم أكثر الناس الذين رد عليهم ابن تيمية أصلا من المتكلمين؟ هل كان أكثر رده على المعتزلة مثلا؟ هل كان أكثر رده على الشيعة؟ هل كان أكثر رده على الخوارج مثلا؟ لا، في الحقيقة كان أكثر رده لو قلتناها بعدد الصفحات وبعدد الكتب، أكثر ردود ابن تيمية حجما واشتهارا وعملا بها هي الكتب التي رد فيها على مين؟ على أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية. لو عددتم كم كتابا رد على الشيعة، كتب معدودة، ونصف هذه الكتب رد على الأشاعرة، لا يترك فرصة إلا ويرد فيها على الأشاعرة. لو رأيتم كم كتابا رد فيه على المعتزلة برأسه، لا يوجد كتاب صنفه برأسه للرد على المعتزلة، لا يوجد، لكن في ثنايا كتبه ردود، لكن أكثر كتبه ردود على مين؟ على الأشاعرة وعلى الماتريدية. عندما يقول الجهمية يريد بهم الأشاعرة والماتريدية، ولكنه لا يجرؤ دائما في كل الأحوال أنه يسمي الأشاعرة باسمهم، فكان يكني ويقول الجهمية، لأنه كان أصلا العصر الذي يعيش فيه أكثرهم أشاعرة، لكن الكل كان يعرف ما الذي يريده. طب لماذا، على ماذا اعتمد، ولماذا يريد ابن تيمية أن يدك الأدلة ويبطل المذهب الذي قومه ونظمه أهل السنة؟ لأن هذا المذهب أيها الإخوة وهذه الطريقة من الفهم هي الطريقة الأقوى في كشف تلاعباته وانحرافاته وكشف أباطيل المذهب الذي يسير عليه من قيام الحوادث في ذات الله سبحانه وتعالى، ومن القول بأن الله سبحانه وتعالى محدود، ومن القول بحدوث القرآن في ذات الله سبحانه وتعالى وقيامه به، ومن القول بأن استواء الله سبحانه وتعالى هو استواء، هو نقلة وحركة من باب النقلة والحركة، وأن الحاصل منه هو القعود والاستقرار، إلى غير ذلك من الآراء والدعاوى الباطلة التي نشرها في كتبه ولوح بها كثيرا وصرح بها أحيانا، قيام الحوادث المحدودية من جميع الجهات وغير ذلك. أكثر والقدم النوعي انتناء وغير ذلك من الكلمات الغريبة جدا التي إذا سمعها الناس الآن أنتم عندما تسمعون هذا الكلام أيها الإخوة الأفاضل حتى أتباع ابن تيمية. قدم نوعي، قيام حوادث، المحدودية من جميع الجهات، أن الاستواء هو حركة. كثير من أتباعه، بل يمكن أن نقول النسبة الغالبة من أتباعه لأنهم لا يعرفون حقيقة مذهبه، يستغربون ويقولون فورا إنك تكذب على شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه مستحيل إنه ابن تيمية يقول بهذه المسائل، لأنهم فعلا في باطنهم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى لا يحد، أن الله سبحانه وتعالى لا تحل فيه الحوادث، أن الله سبحانه وتعالى مثلا لمخلوقاته أول، وأن الله سبحانه وتعالى لا يتكمل بمخلوقاته وإلى آخره من المسائل التي خالف فيها ابن تيمية وادعاها. لذلك دائما نواجه بماذا؟ بأن هذه المسائل التي صارت من القطعيات نسبتها من الأمور القطعية لابن تيمية، أي واحد عنده بحث متوسط، بديش أقول أكثر من المتوسط، يعرف تمام المعرفة أن كل ما قلته الآن يقول به ابن تيمية، بل لا يحتاج إلى أن يطلب مثالا ولا شاهدا ولا كلمة لابن تيمية، لأنها صارت مشهورة النسبة إليها. لكن عندما نلقيها إليهم ونقول لهم يقول هذا، نواجه بماذا؟ بأنه لا، يستحيل أنه ابن تيمية يقول بهذا، لأنه تم ترويج صورة ابن تيمية للناس على أنه لا يقول إلا ما جاء به الكتاب والسنة، ولا يقرر إلا ما قرره الصحابة. فأين هذا مما قرره الصحابة؟ شوف كيف المقدمتين صارتا متعارضتين. إذا كان صورة ابن تيمية التي تم ترويجها إلى الناس في هذا العصر في العقود الأخيرة إنه لا يقول إلا ما قال به الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقرر إلا ما قرره الصحابة، فأين قرر الصحابة وأين ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى مثل هذه المسائل؟ لن يجدوها، لن يجدوها. فإذا أول شيء عند ذوي العقول الساذجة والنوايا البسيطة الغافلة إنه يقول لك لا، أنت تكذب على شيخ الإسلام ابن تيمية. نحن لا نكذب على شيخ الإسلام ابن تيمية أبدا. أنتم أيها الغافلون ما زلتم مستغفلين، مستغفلون، أنتم مستغفلون للأسف، للأسف. نحن وظيفتنا أن نبلغ، وظيفتنا أن نبين، ووظيفتكم أن تسمعوا، وظيفتكم أن تنقدوا كلامنا، لا بأن تقولوا أنت تكذب وأنت تحرف، لا، أن تراجعوا ما نقول. في هناك كتب كتبت، وفي هناك نصوص نص عليها ونقلت وبينت من كلام ابن تيمية، مش مني فقط، من كثير من العلماء من أيام ابن تيمية حتى الآن، ولن يزال هذا الكلام موجودا. وظيفتكم أيها الناس أهل البحث طلاب العلم أن تعيدوا المراجعة، لا تبقوا من المستغفلين. إذن لأن العقائد التي يقول بها ابن تيمية مخالفة لمذهب أهل السنة، كان أكبر همه إيش؟ محاولة تحطيم مذهب أهل السنة، ودعوة وادعاء أن كل من تكلم أو أن المتكلمين على سبيل الإجمال هكذا، لأنه سبق وقلنا أنه لا يعمم على سبيل الكلية يعني الموجبة أو السالبة بغض النظر، لا يعمم هكذا على الإطلاق، كان شأنه وكانت محاولاته دائما أنه يقول علم الكلام مذموم، والأشاعرة متكلمون، إذن كل ما يأتي من الأشاعرة مذموم، الماتريدية متكلمون، إذن كل ما يأتي من الماتريدية مذموم، وهكذا كان يلقي بمثل هذه الأحكام الإجمالية إلى أتباعه، وصار أتباعه يروجونها لمن وراءهم حتى اشتهر عند عامة الناس الخوف من الاقتراب من مذهب أهل السنة، الخوف من الاقتراب من فهم مذهب أهل السنة من خلال كتبهم، وصاروا يعزفون عنها وينكرونها ويبطلونها ويهربون منها. هذا هو الذي لأجله جرى ترويج مثل هذه الدعاوى ومثل هذه الكلمات من بعض المتقدمين من علماء المسلمين، من أكابر علماء المسلمين، وأعيد إنتاجها وترويجه الآن، لكن روجت على غير صورتها وحملت غير معناها، حملت غير معناها لهدف قد تم بيانه آنفا. هذه خلاصة القصة والحكاية التي أردت أن أبينها الآن. كثير من الناس أيها الإخوة الأفاضل يقولون دائما أنت تتكلم عن ابن تيمية. أنا قلتها مرارا وتكرارا، أنا لست دائما أتكلم عن ابن تيمية في الحقيقة، هذا رقم واحد مش صحيح. نعم أنا أتكلم عن ابن تيمية لكن لا بقيد الدوام ولا بقيد الضرورة أبدا. أنا عندما أجد مناسبة للكلام أتكلم، عندما أرى فائدة للكلام أتكلم، والكلام لطيق في هذا الكلام بابن تيمية في هذا الكتاب بابن تيمية وأتباع ابن تيمية لما وضحنا لكم في الدرس الأول والثاني من أنهم حاولوا استلاب وسرقة هذا الكتاب، استلاب وسرقة هذا الكتاب مثل ما حاولوا سرقة لقب أهل السنة والجماعة بنفس الطريقة. لذلك في هذا العصر الذي نعيش فيه كلما جرى الكلام على أهل السنة والجماعة فلا بد من الكلام على أتباع ابن تيمية، كلما جرى الكلام على أهل السنة والجماعة فلا بد من الكلام على ابن تيمية وأتباعه. لماذا؟ لأجل البيان. ما هو البيان؟ الفرق بين أتباع ابن تيمية وأهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأننا نعتقد أن فهم الإسلام فهما صحيحا أقرب إلى الحق وإلى الصدق بحسب الطاقة الإنسانية لا يمكن أن تحصل إلا على مذهب أهل السنة والجماعة، وأن أي مذهب آخر سواء كان تيميا أو معتزليا أو شيعيا أو زيديا أو غيرهم من المذاهب فهي وإن قامت بجزء من البيان فلا تقوم بجميع البيان، إن قامت بجزء من الحق والإنصاف فلا يمكن أن تكون قد اشتملت على الحق والإنصاف لأنها انحرفت في مسائل نحن نعدها عدا. وهذه المسائل الآن صار من المعلوم أنه مثلا المعتزلة انحرفوا في كذا وكذا وكذا، الشيعة انحرفوا في كذا وكذا وكذا، الزيدية انحرفوا في كذا وكذا وهكذا، لكن حصل البيان في الفرق الإسلامية الأخرى، لم يحصل البيان حتى الآن عند كثير من الناس فيما يتعلق بماذا؟ بابن تيمية. فلا بد من الكلام فيه مرة تلو مرة حتى يحصل إيش؟ الوضوح وينجلي الإجمال، يتثبت التفصيل محل إيش؟ الإجمال الذي يورث اللبس وعدم القدرة على الحكم في مثل هذه الأحوال العظيمة. أنا نقلت كثيرا يعني كلام كثير من الأحناف في هذا الكتاب، وطبعا كنت أيامها يعني في عندما كتبت هذا الكتاب تكلمت مع صديقي الشيخ لؤي الخليلي بارك الله فيه، وهو حنفي متعصب وأنا أحبه لتعصبه يعني شايف، فذكرت له على الهاتف أنه أنا في صدد جمع مجموعة من كلمات الأحناف في بيان موقف المتقدمين منهم والمتأخرين في من علم الكلام، هل فعلا كانوا يذمون علم الكلام؟ فقال أنا كثير بذلك، أنا بذكر لك وهذا شأني وصنعتي، فاعتمدت عليه في الحقيقة في هذه النقول وذكرتها يعني في هذا الكتاب أنه معظم النقولات عن الأحناف من الشيخ لؤي بارك الله فيه، الآن هو طبعا في تتارستان في بعض الجمهوريات التي يعني استولت عليها روسيا يعني بوتن البعبع ماشي بوتن، هسه بيجي طبعا الشيشان والشيشان والهبل اللي طلعوا الإخوان والقرضاوي وإنه هذا تآلف مع بوتن وكذا، كله هذا كذب وافتراء، كله هذا كذب وافتراء، لكن سنتكلم عليها لاحقا إن شاء الله، مش رح نشغل الآن كثير فيها. لكن المشكلة إنه الشيخ لؤي الخليل الآن في تتارستان، ندعو له التوفيق، ندعو له بالتوفيق وأن يجعل له إيش الصدق خير رفيق، وأن يقدره على نشر مذهب أهل السنة هناك سواء كان في الفقه أو في أصول الفقه أو في أصول الدين، اللهم آمين. فنحن نشكره الآن إنه يعني هذه النصوص، بعض هذه النصوص يعني كثير منها هي أصلا من جهدي، فندعو له وأن يوفقه الله سبحانه وتعالى. وما تنسوش تذكروني نتكلم في يوم آخر عن مؤتمر الشيشان إن شاء الله، ونتكلم عن مش فقط القرضاوي والقرداغي ولا الجزيرة، لا سنتكلم عن بعض المشايخ من أهل السنة الذين أيضا أساءوا لهذا المؤتمر، لأنه لن أتكلم فقط على من لا يهمه أمر أهل السنة مثل القرضاوي، ولا عن من التبس خبره وسيرته مثل القرداغي، وأن كنت أتأمل فيه خيرا في الحقيقة، يعني كنت المفروض أنه كردي أصلا كردي وبيفهم في الفقه، والمفروض أنه يعرف ما هو علم الكلام ويعرف إيش الأشاعرة ويعرف ما مدى أهمية أن يقال أنه أهل السنة هم الأشاعرة والمتر، يعرف هذا تماما، لكن للأسف لأغراض سياسية وحزبية عزف عن هذا الرأي. سنتكلم على ذلك في وقته بإذن الله سبحانه وتعالى. ولن أنسى طبعا الددو وغيره من المغفلين الذين استغفلتهم هذه الأجهزة وطلبت منهم طلبا رسميا إنهم يتكلموا بكلامهم ليسوا أهلا لهم في هذا المقام. كررها تكرار، مثل ما الجزيرة المذيعات بيحكوا على الجزيرة هو حكى صار مذيع، وهذا ليس شأن العلماء، هذا ليس شأن العلماء. كل هذا إن شاء الله يعني ربما ننتهي الفرصة نتكلم عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم، اللهم آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، آمين. إذا ذكرنا أيها الإخوة الأفاضل أن المتقدمين من العلماء الذين صدرت عنهم كلمات تذم علم الكلام كان يعني كلامهم محمول على كلام المخالفين دون كلام أهل السنة. ممن ذكر ذلك بعض العلماء المتأخرين من الأشاعرة والماتردية الأحناف، وهو القاضي البياضي في إشارات المرام الذي شرح فيه يعني مجموعة من كتب الإمام أبي حنيفة، وهو من الكتب العظيمة، هذا الكتاب من الكتب العظيمة. قال إنهم كانوا يطلقون الكلام على كلام المخالفين دون كلام أهل السنة، كانوا يعني المتقدمون كانوا يطلقون الكلام اسم الكلام ولقب الكلام على كلام المخالفين لأهل السنة، وهذا هو المفهوم من عبارة الإمام الشافعي على فكرة، دون كلام أهل السنة، بل يميزونه يعني يميزون كلام أهل السنة عن ما سواه من الكلام بإيش؟ بتسميته الفقه الأكبر وأصول الدين كما ذكره البيهقي وغيره، وغير واحد من العلماء ذكر مثل هذا الكلام. بعض الناس أيها الإخوة الأفاضل إن شاء الله نحاول اختصارها لأنه تكلمنا عليها غير مرة هذه المسألة، يقولون إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان أودع فيه معلومات أو ملكات بنفسها، يعني نفس هذه الملكات تسمى ما يسمونه بالفطرة، هي تغنيه عن البحث والنظر، تغنيه عن البحث والنظر، وبالتالي لا فائدة ولا يعني مصوغة ولا صحة للقول بأنه يجب على الإنسان النظر في مسائل علم التوحيد، في وجود الله سبحانه وتعالى، في صفاته، في النبوة والأنبياء وغير ذلك. ليش؟ لأن الإنسان أصلا هو يولد على الفطرة. وفسر كثير من العلماء من المتقدمين والمتأخرين، هذه ليست مخصوصة بابن تيمية، بل ابن تيمية له تفسير يعني جزء كبير منه لطيف في هذه المسألة. كثير من أو بعض العلماء المتقدمين والمتأخرين فسروا الفطرة بأنها الإسلام، ولكننا نحمل أكثر كلام المتقدمين ممن ذكروا أنه أن الفطرة هي الإسلام على أنهم أرادوا أن الفطرة هي الموافقة للإسلام، أو أن الإسلام هو الموافق للفطرة، أو أن الفطرة تتكمل بالإسلام، ونحو ذلك من العبارات التي لا يليق في شأنهم إلا يعني حمل عباراتهم على مثل هذه المعاني الرائقة. وبعضهم وكثير منهم من المحققين أيضا من المتقدمين والمتأخرين قالوا إن الفطرة الإنسان يفطر بمعنى يخلق، وفطر الشيء بمعنى شقه، شقه كيف أنت بتفطر، تفطر إيش البئر، إيش تفطرها يعني تحفرها تشقها، تفطر إيش الصخرة فانفطرت، انفطرت يعني انشقت، شفت كيف انفطرت يعني انشقت. الفطرة ما تشتمل عليه طبيعة الإنسان من إيش، من صفات وغرائز وقوة ونحو ذلك أوضعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان. والفطرة أيها الإخوة والأفاضل بهذا المعنى هي الخلقة، هي الخلقة التي خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها، ولكل إنسان لكل مخلوق فطرة، لكل مخلوق فطرة. السؤال هنا إنه هل الفطرة هي الإسلام؟ وبأي معنى إن أطلقنا أن الفطرة هي الإسلام، بأي معنى يصح لنا أن نطلق أن الفطرة هي الإسلام؟ أولا السؤال الأول هو الأصل، هل الفطرة هي الإسلام؟ يعني قطعا قطعا يعني لا مجال للتردد في أن الفطرة ليست هي عين الإسلام، استغربت انت؟ لا انا استغربت. الفطرة ليست هي عين الإسلام. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بفطرته، يعني مع فطرته خلق الإنسان بما يشتمل عليه من فطرة من خلقة، ثم أمره بالإسلام. هي رقم واحد، صحيح؟ أنزل إليه، أرسل إليه الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمرهم بتبليغ هذا الإنسان الذي له فطرة خلقها الله سبحانه وتعالى، أمرهم الله أن يبلغوه إيش؟ الإسلام. كيف يقال بعد ذلك أن الفطرة هي نفس الإسلام؟ شوف كيف المسألة. إذن لابد من إدراك واضح، يعني شبه بديهي، قريب من النظر، قريب من البداهة، بنظر قريب جدا، أنه لا، في هناك فرق بين الفطرة وبين الإسلام، في لابد من وجود فرق بين الفطرة والإسلام. أما أن تلقي الكلام هكذا الفطرة هي الإسلام، لا، لابد أن نسألك طب ماذا تريد بأن الفطرة هي الإسلام؟ لابد أن يكون لقولك إيش معنى. مش معقول أنه هذا هو الظاهر أن الفطرة هي الإسلام، لا، سنبين هذا إن شاء الله. إذن أول مسألة، دائما أنا أتكلم على هذه الآية، قوله جل شأنه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم إيش؟ السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. تمام؟ طب لا تعلمون شيئا، هذا حكم عام مطلق كلي، عام يعني نكرة مسبوقة بنفي. لا تعلمون، لا يعلم كل واحد منكم، هي معنى لا تعلمون، لا يعلم كل واحد منكم، هذا مفهوم الجمع، ضمير الجمع في أصول الفقه، يعني لا يعلم كل واحد، يعني لا يعلم زيد ولا عمرو ولا كل واحد منكم، ينطبق عليه ضمير الجماعة اللي هو إيش؟ الواو. لا تعلمون شيئا، شيئا نكرة، نكرة، لا تعلمون شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، طب متى الفطرة بتكون؟ هي هذه الفطرة. إذن حالة الفطرة لا تعلمون شيئا. إيش هي الفطرة؟ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، والفطرة يكتسبها الإنسان، ولا الله سبحانه وتعالى هو الذي أودع فيه هذه الفطرة؟ لا، الدعوة أن الله سبحانه وتعالى أودع فيه هذه الفطرة. طيب، الله سبحانه وتعالى نفسه يقول أخرجكم لا تعلمون شيئا، يعني فطركم لا تعلمون شيئا. هل كلمة لا تعلمون شيئا مساوية للإسلام؟ لا طبعا، 100%. إذن أيضا هذا الدليل أيضا من الأدلة التي تقوي قول من قال من العلماء، وهم الجمهور والمحققون والمدققون والذين يعني يتقنون التعبير عن الكلام ولا يكتفون في التعريف بالمثال كشأن الكثير من المتقدمين، وعلى هذا يحمل كثير من عبارات من قال من المتقدمين إن الفطرة هي الإسلام، لأن كثير من المتقدمين كانت طريقتهم في التعريف التمثيل، كانت طريقتهم في التعريف التمثيل أو التقريب. يعني إيش هي الفطرة؟ ما الفطرة؟ يقولوا الإسلام. يعني إنه بمعنى إنه الإسلام هو الذي يوافق الفطرة، أو الإسلام هو الذي يكمل الفطرة على ما أشرنا إليه سابقا. لكن إذا أردنا تعريف الفطرة، هي هذه الفطرة. الآية تدل على ماذا؟ على إنه لا علم مع الإسلام، مع الإنسان حالة الفطرة. إذن لا يمكن دعوة أن الفطرة هي الإسلام. انتهى الكلام، تمام؟ ما في كلام بعد هذا الكلام، لكن يبقى كلام، يبقى إيش؟ شوف، دخلنا في علم الكلام الآن. مذموم هذا الكلام يا إخوان؟ لا، مش مذموم أبدا. بدنا نفهم مش اللي بنحكيه، صح ولا لا؟ أنا سمعت من ناس إنهم يقولون إنه الفطرة، علماء قرأت في كتبهم يقولون الفطرة هي الإسلام. بدنا نشوف إيش بيحكوا. طب هذا حرام؟ لا مش حرام. بدعة؟ مش بدعة. واضح كيف الكلام؟ طب إيش قول الإمام الشافعي يضربون بالجريد؟ ما احنا عرفنا على مين بقصد، ضربهم ما ضربهم، مش واضح كيف المسألة؟ مسك حدا وضربه بالهاد؟ لا ما ضرب، بس بدي يحكي للناس اللي بيفهموا انه ديروا بالكم من هدول، لانهم هدول منحرفين. شوف كيف المسألة، ما حكى انه تعالوا ومسكهم هذا الحفظ وانزلوا فيه، ما عمل هيك ابدا. فاحنا بنقول المسائل في الكلام في الخلافيات واجب، مش انه مستحب ولا واجب، يجب، خصوصا إذا كانت هذه الخلافيات تؤدي إلى تفريق الأمة. طب واحد بيحكي الفطرة هي الإسلام، واحد بيحكي لا يا أخي الفطرة، واحد تيست معه وبيقول لك اللي بيحكيش انه الفطرة هي الاسلام هو مبتدع. وقتها مش لازم نتكلم في هذه المسألة؟ وما اكثر التيوث في الامة اللي احنا بنعيش فيها، واحد بيحرك اصبعه، اللي ما بيحرك اصبعه مبتدع، واللي مبتدع لا بجوزه بنتي ولا كذا، وبنفع وبنفي عنه شو اسمه الميراث وهو والى اخره. وهل شو هذا؟ قال اللي بيصلي بين السواري صلاته مش مقبوله، يقطع اهلك. والله شيء غريب. طب وبعدين؟ طب والزلمه ما فيش عنده محل، افرض ما فيش عنده محل والمسجد مكتظ، غصب عنك بدك تصلي بين السواري. يا اخي طب امامي بيجوز لي اني اصلي، غصب عنك انت وامامك بتصلوا علي. طب هذا الحال مش الا يوجب علينا ان نتكلم في هذه المسائل؟ يوجب علينا ان نتكلم. ليش؟ مش عشان نتكلم، حتى نبين للناس انه كلامك غلط، مش هيك المساله. لكن ان سكتنا قويت شوكه هؤلاء المنحرفين، اهل هذه الدعاوى الباطله قويت شوكتهم. وضعفت شوكه مين وكلمه مين وشخصيه مين؟ اهل الحق. وهذا هو للاسف الزمان الذي نعيش فيه. اسكت يا عمي، بدناش نعمل مشكله. مشايخنا هيك ما هو كانوا المشايخ، مشايخنا ايش يحكوا؟ مشايخنا ما كانوا يناقشوهم يا اخوي، لانه مشايخك ما كانوا يشوفوا ناس قبل زيهم اصلا. وضحت كيف؟ هذول الناس العينات اللي احنا بنلاقيهم في هالزمان هذا عند مشايخك ومشايخ مشايخك ما كانوا موجودين اصلا. وازعم واحد فيهم بتكفي نظره عين عشان يسحي على دمه، ما كانوا بحاجه للمناقشه. وضحت كيف المساله؟ لكن هنا في هذا الزمان واحد سخيف تفيه بتصدى لأعلم العلماء، أنت جاهل وأنت بتفهمش ونحن رجال والشافعي رجل بيحكي لك، شايف؟ وهذه صارت من بعض السلفية الذين أعرفهم، بديش أذكر اسمه لأنه صار له منصب في وزارة الأوقاف. والله وزارة الأوقاف بعرفه من الطيف يعني، من الجبل الجنوبي. سمي لكم إياه أكثر. راح عند شيخ، شيخ سعيد العنبتاوي، مش أنا، شيخي بده يدرس تجويد قرآن. فالشيخ رحمه الله كان عادة بده يعرف مين اللي بقعد معه، كان بصيرا يقعد معه. مين اللي قاعد معي هذا؟ لذلك نحن ونقول ويتقعر في الجمهور مبين، بس اصحوا تحكوا لي مين اسمه، لأني أنا مرات بحكي. خليه بعدين. فبيحكي له الشيخ بعض المسائل، ايش رايك والله في مساله كذا، ايش رايك في كذا، وبيحكي له مسائل فقهيه، مسائل فقهيه من المسائل الخلافيه بين الشافعيه والحنابلة والكذا، اللي مكتوبه في كتب متن ابي شجاع والاقناع وغيرها، يعني كتب معروفه من زمان. وهذاك بيقول له لا هذا حق وهذا الحق. بيقول له شيخنا الشيخ سعيد رحمه الله وطيب تراه، بيقول له والله انا بعرف سيدنا الشافعي كان يقول كذا وكذا، انت كيف بتحكي انه هذا الكلام غير صحيح؟ بيقول له والله نحن رجال وهم رجال. قال له اياها بعد كلام طبعا. فالشيخ سعيد حسب ما روي لي يعني من طلابه، وبعد ذلك صارت مشكله وحكى الشيخ سعيد حكى لي يعني هذا الكلام، بيقول له نحن رجال وهم رجال. فقال له أنت رجال وهم رجال، أنت رجل بتنام مع مرتك وهم رجال يصنعون العلوم، أنت الفارق بينك وبينهم، الجامع بينك وبينهم إنه بس رجولتك اللي بتخليك إيش تتزوج وتنكح النساء، هاي أنت كونك رجل، لكن هم رجال بمعنى علماء. وضربوا بالعصاية، طردوا. وما تسألوني بعد هيك إيش هذا الشيخ الوقور اللي صار مسؤول عن كثير من أئمة المساجد ودوائر الأوقاف الآن، وأعلى من هيك بديش أحكي يعني حتى ما نتورط. إيش عمل مع الشيخ سعيد العنبتاوي رحمه الله؟ وما تسألونيش إيش عملت أنا معه بعدين. بعدين بنحكي لكم. نعم؟ بنحكي بعدين. والله أنا ما مش سائل كتير فوق الهوى ولا مش تحت الهوى، لأنه في بعض السلفيين اللي ناقشناهم في سنة 1993 أو 92 في إربد، أجا من الكويت وبيعرفوا الشيخ اسماعيل، الشيخ اسماعيل الكردي بيعرفه، اسمه أبو طارق. نعم؟ إحسان إحسان ولا هذا كان جاي من الكويت، وصارت بيني وبينه مناقشة في تلك الأيام، وأنا كنت لسه أيامها يعني في الجامعة أو لسه بدي أخلص من الجامعة، عرفت كيف؟ والمناقشة موجودة عندي مسجل على فكرة، ريكوردد يعني على شريط كاسيت، ما كانش فيه لسه ديجيتال وخلويات، ما كان فيه خلويات. بعد ذلك بسنوات، طبعا الله لا يحط حدا إيش صار فيه يعني إيش محله، يعني الله لا يحط حدا محله، ومسجلة مسجل عندي هذا المناقشة، وطلع من حوالي من المناظرة هو وأصحابه من 40 دقيقة، طلع أخذ كتبه وطلع. أنا بقول لك إياها. بعد ذلك سئل عن هذه المناظرة فقال أبدا أنا لم تحصل بيني وبين سعيد فودي مناظرة، أنكر وجود المناظرة، وصار يطالبهم بأنه هاتوا لي دليل أنه فعلا صار في مناظرة. أنت بتعرف القصة يا شيخ؟ موجود عندي والله موجود عندي. فالقصد أنه كثير من الناس ينكرون، وما أسهل الإنكار، لكن مش مسألة إنكار ومش إنكار يا شيخ، المسألة حق ومش حق، حق وباطل. والحمد لله هذه المسائل التي نتكلم فيها يعني موجودة، كلها موجودة، وكنا نسجل يعني كلها، كنت أحط الشريط إيش اسمه المسجل ونسجل عادي، وهو كان يسجل، بس هو شكله مسح الكاسيتات، مسحها. وين كنا نحكي إحنا؟ إيش كنا نحكي؟ عن الفطرة. لا بنكمل عن مشايخ الأوقاف، وإن شاء الله يعني ربنا يخليهم أحسن مما كانوا يعني الآن، لكن للأسف يعني في هناك مفاسد كثيرة جدا مشايخ الأوقاف وأئمة المساجد. يعني ما تحكي لي، سنروح أحكي لك قصص بتزعل لي وبتزعلك، بدناش نحكي. ما هو الشيخ برضو من الأوقاف. فبرضو النقد، نقد مثل هذه المسائل، احنا بنحكي بس عشان نضحك، لأنه لما نحكي احنا بنكون نتألم ونحن نتكلم، نتألم ولذلك نتكلم. والله لو كنا مبسوطين ما بنحكي بهذا الكلام، لكن من قهرنا بنحكي هذا الكلام، انه مثل هؤلاء الناس يصبحون ايش، مدراء وزراء وأئمة مساجد ومديرية أوقاف، وبعد هيك بتحكموا بالدنيا، وبعد هيك بتصيروا تحكوا ايش الناس والدولة، بتصير تحكي طب من وين طلع هذا الفكر، من وين طلعوا لنا هذول، مو من وين طلعوا لنا، انتم اللي حطتوهم، انتم اللي نشرتوا لهم هذا المجال، صح ولا؟ انتم اللي ساعدتوهم في هذا الكلام، من وين طلعوا لنا؟ هم طلعوا من دولة تانية، اجوا هم متجنسين كلهم، معهم ارقام وطنية ما شاء الله عليهم، صح ولا لا؟ بدناش نحكي بهذا الكلام، بدناش نحكي كثير بهذا الكلام. الله يبارك فيكم. من الأحاديث التي احتجوا بها في قولهم بأن الفطرة هي الإسلام، ما روي عن أبي هريرة في صحيح البخاري ورواه غير البخاري أيضا، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يهودانه أو ينصرانه أو إيش يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ بعدين قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وأيضا ما روي في البخاري أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه، ما من دون ذكر أو يمجسانه. وأيضا في عدة روايات أيضا بهذا المعنى عن أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وألفاظ كثيرة يعني روايات كثيرة في هذا المعنى. استدلوا بهذا الحديث فقالوا وجه الاستدلال أن الحديث ورد فيه أنه ما من مولود إلا يولد على الفطرة، إذن في هناك ذكر الفطرة. بعدين ذكر إيش؟ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، معناه أنه صار في تحول عن الفطرة. فاستنبطوا من ذلك أنه لما لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام، يعني لم يقل أو يجعلانه مسلما أو يجعلانه مسلما أو نحو ذلك يعني، إذن بعض الناس يقول يسلمانه، يعني يسلمانه يجعلانه مسلما مثلا، تمام. استنبطوا من ذلك أنه ما دام لم يذكر الإسلام مع هذه الأديان، إذن الفطرة هي إيش؟ الإسلام. الفطرة هي الإسلام. في الحقيقة عندما نريد أن نناقش وجه الاستدلال، هذا وجه الاستدلال. إما الاستدلال، طبعا نريد يعني نذكر هذا الكلام بصورة موجزة، الاستدلال بهذا الحديث على هذه الدعوة إما أن يكون من ناحية المنطوق أو من ناحية إيش؟ المفهوم. أما من ناحية المنطوق فلا دلالة في الحديث من ناحية المنطوق، لأنه لم ينطق الرسول، يعني ليس هناك نص صريح واضح صريح يعني بأن الفطرة هي الإسلام، هو استنباط. ليس هناك الفطرة والإسلام، هناك ذكر الفطرة والحكم على اليهودية والمجوسية والنصرانية أنها خروج عن الفطرة، وفي الحقيقة هذه خروج عن الفطرة 100% خروج عن الفطرة، لأنه الأدلة التي يستدل بها البشر بعقولهم ونحو ذلك لا تفضي بهم إلى المجوسية ولا إلى النصرانية ولا إلى اليهودية بعد تحريفهما، يعني بعد تحريف النصرانية واليهودية. طيب بيقولوا لما لم يذكر الإسلام إذن الفطرة هي الإسلام، هذا استنباط لا يمكن أن يكون بالمنطوق. طب هل يمكن أن يكون بالمفهوم، مفهوم الحديث إنه لما لم يذكر إذن هو المقصود؟ ما هو إيش المنطوق؟ حكم منصوص عليه على محكوم منصوص عليه، هاي منطوق، تمام، كلاهما منطوق. الآن ما هو المفهوم؟ المفهوم ما هو؟ إنك تقول ألف هو باء، تمام، ألف هو باء. طيب جيم إيش حكمه؟ عكس ألف أو ضد ألف، واضح إن شاء الله. يعني المفهوم إيش معناه؟ المفهوم أن تثبت حكما لشيء، حكما لشيء، وتثبت ضد هذا الحكم لعدم المذكور. في هناك حكم لمذكور، في هناك ضد هذا الحكم لضد هذا المذكور. هي المفهوم، هي معنى المفهوم في ناحية الأصول باختصار، يعني احنا بنتكلم بإيش؟ باختصار. الآن عندما نقول هل هذا يفهم بحكم المفهوم، يعني مفهوم المخالفة، لأنه المفهوم مفهوم، يعني مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، ومن البين أنه ليس هناك دلالة على طريقة مفهوم الموافقة أيضا، تمام. أما مفهوم المخالفة فهذا على هذا اعتمدوا، قالوا أنه ما دام لم يذكر الإسلام إذن الفطرة هي إيش؟ الإسلام. وهذه ليست يعني أيضا من سياق حكم مفهوم المخالفة أيضا. الآن كيف نستطيع أن نبين، كيف نستطيع أن نبين من الكتاب والسنة أيضا، من النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الفطرة ليست هي بالضبط مساوية للإسلام، وإن كانت يعني تستلزمه أو كان الإسلام يبنى عليها أو يوافق الفطرة، لكن الكلام هنا في العينية وفي المساواة كما يدعي كثير من الناس. لاحظوا، قال عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل بعض الأطفال في بعض السرايا يوم خيبر، قال ما حملكم على قتلهم؟ فقالوا يا رسول الله إنما كانوا أولاد المشركين، يا رسول الله إنما كانوا أولاد المشركين. قال وهل خياركم إلا أولاد المشركين؟ قالوا له هؤلاء كانوا أولاد المشركين. فقال لهم وهل خياركم إلا أولاد المشركين؟ والذي نفس محمد بيده ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها. شوف كيف المسألة، الكلام هذا صار إيش؟ أخف من الحديث السابق. ما من نسمة يعني روح إنسان، يعني نسمة يعني خلينا نقول نسمة يعني الروح أو النفس، تولد إلا على الفطرة. طب إلا على الفطرة إيش يعني الفطرة؟ لأنهم إيش قالوا؟ هم مشركين، يعني لأنهم أولاد المشركين، فهو أراد أن ينفي لهم حكمهم هذا ويعاتبهم أنه لماذا قتلتم أولاد المشركين. فلما قالوا له لأنهم مشركين يعني ملحقون بالمشركين، فقال لهم لا ليسوا مشركين. فلذلك قال لهم ما من نسمة تولد إلا على الفطرة. إذن الفطرة ليست هي إيش؟ الشرك، هي رقم واحد. طيب حتى كلمة حتى تفيد إيش؟ امتداد الغاية. حتى ويبقون على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها. طب وإذا أعرب عنها لسانها إيش بتصير؟ إما مشركة وإما مؤمنة، إما مشركة وإما مؤمنة. وهذا ما جاء في روايات أخرى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأخبار حتى يعرب عنه لسانه، فإن أعرب عنه لسانه فإما شاكرا، كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، كل مولود يولد على الفطرة. لاحظوا كل هذه الأحاديث تتكلم عن إيش؟ الفطرة. لكن بجمع وضم هذه الأحاديث بعضها مع بعض يزداد بيان ووضوح ما معنى الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه. لاحظ هذا تكمل نص الحديث السابق، لكن هنا في أيضا زيادة بيان، قال فإذا أعرب عنه لسانه ما الذي يحصل؟ إيش يعني أعرب عنه لسانه؟ صار مكلفا، يعني أعرب عنه لسانه يعني صار وصل إلى سن التكليف. كل مولود يولد على الفطرة يعني من صغره من طفوليته إلى أن يعرب عنه لسانه، يعني يصبح مستقلا بإدارة أمور نفسه. هذه الكناية، يعرب عنه لسانه يعني كناية عن استقلاله في أمور نفسه، يعني معنى سن التكليف. فإذا أعرب عنه لسانه إيش بصير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إما شاكرا وإما كفورا. إذن الإنسان يصبح مسلما بالإعراب عن نفسه، يعني باختيار الإسلام وليس بعين فطرته. فإذا أعرب عنه لسانه فإما شاكرا بأن يقول أنا مسلم ويتشهد الشهادتين، وإما كفورا بأن لا يفعل ذلك بعد قيام الحجة عليه. ما روي في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل إنسان تلده أمه على الفطرة، كل إنسان تلده أمه على الفطرة وأبواه بعد، لاحظ كيف صيغة الحديث، وأبواه بعد يعني بعد ولادته يهودانه وينصرانه ويمجسانه، على التقسيم يعني على التنويع، مش مرة واحدة يصير يهودي ومجوسي ونصراني، تنويع نوع عنده. وأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه في النص الأول أو بقول. لاحظ تكملة الحديث يقول فإن كانا مسلمين فمسلم، في نص الحديث فإن كانا مسلمين فمسلم. كل إنسان تلده أمه يلكده الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها. بعدين قال كل إنسان، في رواية أخرى قال كل إنسان تلده أمه على الفطرة أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فإن كانا مسلمين فمسلم. إذن وجه الاستدلال الذي اعتمدوا عليه في الحديث السابق في الرواية السابقة التي دائما لا يذكرون إلا هي إلا إياها، يعني إنه إن أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو ينصرانه، ولا يذكران هذه الرواية التي ذكرها غير واحد من المحدثين فإن كان مسلمين فمسلم، لكي يجوز لأنفسهم الاستنباط من إنه عدم ذكر الإسلام معناه إنه الفطرة هي الإسلام. هنا ذكر فإن كان مسلمين فمسلم، هنا ذكر فإن كان مسلمين فمسلم، إذن الفطرة ليست هي عين الإسلام. طب ما الذي نستفيده نحن من إنه، طب ما هو الأفضل إنه الفطرة هي الإسلام، أنت ليس زعلان عندما يقولون إنه الفطرة غير الإسلام، إنه ليست هي الإسلام؟ المفروض أن تفرح وتنبسط يعني عندما يقال إن الفطرة هي الإسلام، لأنه هذا فيه تدعيم لإيش؟ للدين، إنه كل إنسان عندما يولد يكون مسلما. إحنا المسألة تبعتنا أيها الإخوة الأفاضل مش إنه أنبسط ولا ما أنبسط، لا، المسألة هي تحقيق الحق، تحقيق الصدق، إنه فعلا هل الإنسان عندما يولد يكون مسلما أم إنه يكون قابلا لأن يسلم وقابلا لأن لا يسلم. الحق يقول والواقع والفطرة والاجتماعيات والخلطة المخالطة مع الناس تقول إنه قابل له قابل له، وهذا ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لا داعي لأن نقول إنه الأصل في الإنسان هو الإسلام، لا، الأصل في الإنسان هو أن يكون على الفطرة. فإذا انحرف عن الإسلام انحرف عن الفطرة. طب والإسلام أليس انحرافا عن الفطرة؟ هو تكمين للفطرة. هذا هو طريقة فهمنا للعلاقة بين الإسلام والفطرة. الفطرة ليست هي عين الإسلام، بل الإسلام مكمل للفطرة وليس منحرفا عنها. الذي ينحرف عن الفطرة هو الدين، وهي التعاليم التي توقع الإنسان في إيش؟ في معاصي، أو في نواقص هو يظنها كمالات. يعني الربا ليس هو الفطرة، القتل ليس هو الفطرة، الزنا ليس هو الفطرة مثلا، التعدي على أموال الآخرين ليس هو المناسب للفطرة، لأنه هذا يوقعك في مظالم ونقائص، وهذا يعود عليك للشر لا للخير. ولذلك احترام الأحكام الإسلامية هي التي تفيد في تكميل فطرة الإنسان، أي في تكميل خلقة الإنسان، بحيث يستحق بعد ذلك أن يفوز بجنة الله سبحانه وتعالى. في هناك عبارة لطيفة جدا نقرأها. شوف كيف الروايات، وهذه روايات واضحة يا إخوان، وأنا أستغرب أنه يعني أكثر الذين يتكلمون في مفهوم الفطرة ويدعون أن الفطرة هي الإسلام، أكثرهم لا يريدون هذه الروايات أصلا، أكثرهم لا يريدونها، بل يريدون فقط الرواية الأولى التي تقول كل مولود يولد على الفطرة فأبوه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه فقط، ويقولوا إذن الفطرة هي الإسلام. طب الروايات هذه إيش تعملوا فيها؟ مش لازم أنتوا تجمعوا الروايات وتحققوا المعنى وتقربوه وتستنبطوا منه؟ أغلبهم لا يذكرون مثل هذه الروايات. لاحظوا هذه الرواية: حتى يعرب عن نفسه زاد فيه غيره، هذا كلام البيهقي رحمه الله، فأبواه يهودانه وينصرانه. قال الشافعي في القديم، شوف كيف الإمام الشافعي بيتكلم، ينقل الإمام البيهقي عن الشافعي في المذهب القديم، في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه: قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة التي فطر الله عليها الخلق. شوف كيف كلام الشافعي، فجعلهم رسول الله صلى الله، هاي كلام الشافعي، هذا كلام، هاي كلام أهل العلم، فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يفصحوا بالقول فيختاروا أحد القولين الإيمان أو الكفر لا حكم لهم في أنفسهم. شوف كيف قول الفقهاء، هاي الفقهاء، الرسول صلى الله عليه وسلم جعلهم على الفطرة بمعنى أنه لا حكم لهم في أنفسهم، لا مؤمنين ولا كفار، لأنهم أصلا غير مكلفين، لا حكم لهم في أنفسهم. نعيد قراءة النص هذا، بيقول كل مولود يولد على الفطرة التي فطر الله عليها الخلق فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يفصحوا بالقول، ما لم يفصح يعني أخذها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه آنفا، حتى يعرب عنه إيش؟ لسانه، ما لم يفصحوا بالقول فيختاروا، يعني إشارة لأنهم صاروا مكلفين قائمين بأمور أنفسهم، فيختاروا أحد القولين الإيمان أو الكفر، هذا الذي عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإما شاكرا وإما كفورا. هذا كلام فقهاء مبني على ملاحظة الروايات التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا إيش المعنى، الإيمان أو الكفر، ماذا جعلهم؟ لا حكم لهم في أنفسهم. غريبة؟ لا مش غريبة، على طلاب أهل العلم ليست غريبة، هذا هو الأصل. إنما الحكم لهم بآبائهم، إنما الحكم لهم بآبائهم، هذا يسمونه حكم إلحاقي وليس حكما أصليا، يعني حكم أبناء المشركين أو أبناء المؤمنين يلحقون بهم إلحاقا وهم في أنفسهم لا حكم لهم. لاحظ كيف المسألة. فما كان آباؤهم يوم يولدون فهو بحاله، إما مؤمن فعلى إيمانه أو كافر فعلى كفره، هذا حكم إلحاقي. وبعد ذلك طبعا حصل هناك خلاف بين أهل العلم في أنه طيب أولاد المشركين هل هم مشركون؟ لا طبعا 100% الواضح أنه ليسوا مشركين. طب هل يلحقون بالمشركين في كل الأحكام؟ لا. طب هل ينزعون عن المشركين في كل الأحكام؟ برضو لا، في لهم تفصيل، لكن قطعا الكلام الذي اختاره أكثر أهل العلم أن أطفال المشركين وأطفال المسلمين ليسوا من الخالدين في النار، بل المعتبر كما صرح به الإمام البيهقي وغيره من الأئمة أن أطفال المشركين في الجنة، المعتبر والمعتمد كما صرح به غير واحد من العلماء أن أطفال المشركين فضلا عن أطفال المسلمين هم مصيرهم في الجنة، بناء على ماذا؟ على إنهم غير مكلفين أصلا، على إنهم غير مكلفين، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن هذا هو ما نفهمه من الفطرة في هذا الكلام. قلنا إنه طيب لماذا نحن نبحث مفهوم الفطرة؟ لأن كثيرا من الناس يقولون إنه الأصل في الإنسان هو الفطرة. الفطرة الفطرة أيها الإخوة الكرام ليست أكثر من إيش؟ ملكات، وليست علوما ومعارف، ليست عبارة عن معارف علوم أنت ترجع إليها وتسألها. الفطرة ملكات وصفات، خلقة معينة أنت يجب عليك أن تستعملها فيما أمرك الله سبحانه وتعالى به، سواء من ناحية جسدية أو من ناحية نفسية أو عقلية. هذه هي الفطرة. أمرك الله سبحانه وتعالى أن تنظر من ناحية عقلية، من ناحية فكرية في أصول الدين، هل الله موجود أو غير موجود. ما قال لك أنا سأفطرك، يعني سأخلقك، سأخرجك من بطن أمك وأنت تعلم أنه لا إله إلا الله، لم يقل لك ذلك، بل أمرك بعد أن تخرج من بطن أمك وتصبح مكلفا، يعني معبرا عن لسانك، أمرك بالنظر. بالنظر إيش يعني النظر؟ أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الواحد. هكذا يجب علينا أن نستعمل الفطرة، هكذا يجب علينا أن نفهم الفطرة. نفهم الفطرة على أساس أنه هذه الملكات، هذه العضلات، هذه الصفات النفسية يجب علينا أن نستفيد منها، نستغلها، نستثمرها في إيش؟ فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا أن لا أن نستخدمها فيما يبغضه الله، في الظلم والكفر والقتل الناس والتعدي على الآخرين وأخذ ما ليس لك بحق ونحو ذلك. هذه هي الأحكام التي تتعلق بالفطرة، والفطرة في حد ذاتها هي مناط للحكم، وهي إيش؟ لذلك جاءت الأحكام الإسلامية توجه الفطرة. فجاء مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في بعض الأحاديث 10 من الفطرة أو 5 من الفطرة. إيش يعني الفطرة؟ منها نط في الإبط. طب ما هو الفطرة خلقة، يعني الشعر ينبت في الإبط. طب إيش 10 من الفطرة؟ صار نطف أو قص، شوف القص الأظافر من الفطرة، لاحظ كيف؟ تضبيط الذقن، اللحية، الشعر من الفطرة، لاحظ كيف المسألة؟ وهكذا هذه كلها جعلها من الفطرة، وليست هي من أصل الخلق على فكرة، بل هي مكملة للفطرة. فصار التنظف من الفطرة، صار حلق شعر العانة من الفطرة، صار نتف حلق اللبط من الفطرة، مع أنها مخالفة لأصل الخلقة، لكنها هي من المكملات للفطرة. وهذا من الذي يؤيد أن المعنى المقصود من الفطرة هو ما يكملها، ما يكمل الفطرة، لا نفس هذه الخلقة، بل ما الأحكام التي تكمل هذه الفطرة. وهذه هي الأحكام التي جاء بها الإسلام، والله سبحانه وتعالى أعلم. أعتذر إن أطلنا عليكم، كنت أود أن نبدأ بعبارة الإمام الطحاوي، وهي قوله ويدينون به لرب العالمين، نبين يعني ما هو مفهوم الرب، ما مفهوم الربوبية والألوهية ونحو ذلك، لكن لا نريد أن نطيل عليكم أكثر من ذلك. وبإذن الله سنبدأ في تفسير أول عبارات الكتاب بعد انتهائنا من هذه المقدمات والممهدات للشروع في هذا الكتاب العظيم والمتن الفخيم في درس قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن الأسبوع القادم حقيقة والأسبوع الذي بعده سأكون يعني غائبا، يعني لن يتيسر لنا أنه نعمل الدرس لأنه سأكون مسافرا، فربما يعني بعد أسبوعين من الآن نكمل، يعني نكمل ونستأنف هذا الدرس. وطبعا أنا يسوءني جدا، يعني يحزنني جدا أن لا ألتقي بكم يعني خلال الأسبوع القادم والذي بعده. إن شاء الله سنكون يعني مشغولين في أمور أخرى، ونأمل وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على أكمل ما يحب، وفي الآخرة بمنه ورضاه وكرمه في الجنة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، والحمد لله رب العالمين، والله ينفعنا وينفعكم.